الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن القصاص، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: القصاص بين الجاهلية والإسلام. القصاص بين الجاهلية والإسلام، في هذا الموضع يعني المؤلف يشير إلى أحوال العرب يعني قبل الإسلام وما كانوا عليه من العادات والأعراف، ثم يبين ما الذي أقرهم الإسلام من ذلك وما الذي غير في شريعته الإسلام. قال: قام نظام القصاص في العرب على أساس أن القبيلة كلها تعتبر مسؤولة عن الجناية التي يقترفها فرد من أفرادها، إلا إذا خلعته وأعلنت ذلك في المجتمعات العالمة، يعني إذا تبرأت منه ونفته عنه. ولهذا كان ولي الدم، هم ورثة القتيل، يعني يطالب بالقصاص من الجاني وغيره من قبيلته. كان يعني لا يهم انه يقتص من الجاني نفسه، هم واحد من قبيلة الجاني كلهم، يعني اصبح يعني رجل من قبيلة فلان جنى على مثلا على هذا القبيل، فأولياؤه يطالبون بالقصاص إما من الجاني أو من قبيلته، وقد يطالبون بالجاني وبالآخرين لا يكتفون بالجاني فقط. قال: ويتوسع في هذه المطالبة توسعا ربما أوقد نار الحرب بين قبيلتي الجاني والمجني عليه، يعني قد لا يتمكن أحيانا من قتل الجاني نفسه فيقتل شخصا آخر للجاني لا علاقة له بالموضوع سوى أنه قريب من فين للقاتل. يعني لكن هذه العادات لا تزال موجودة على الصقر الصومال الصعيد، يعني الصقر في الصعيد المصري، يعني للأسف توجد بعض هذه العادات. يعني إذا شخص مثلا من عشيرة معينة أو أسرة معينة قتل شخص من أسرة أخرى، يقوم الصقر بين الأسرتين، يعني ربما قتل أشخاص غير دناه ولم يزمنوا في شيء بمجرد أنهم من قرارة المقاتل. بعض الصومالين حتى لو أمسكوا على القتيل وقدموه لقبيلة أخرى قال هذا لا يكافئ القتيل. نقتل شخصا آخر يعني. كما ذكر أخونا، يعني وهذا الذي يعني نزلت الآيات الكريمة في إنكاره على يعني على العرب، و جاءت الشريعة التغيير والتبديل كما ذكر أخونا، يعني لا تزال بعض هذه العادات الجاهلية في بعض القبائل، أنهم يعني مرات مثلا من القاتل يكون شخصا مثلا ليس له جاه ولا سلطان ولا كذا، فهذا هو الجاني وقتل شخصا مثلا كبيرا في القبيلة الثانية، شاب صغير ولا فقير ولا كذا من قبيلة، وقتل رجلا يعني زعيما في القبيلة الثانية. قبيلة القاتل يأتون بالقاتل ويسلمونه للقصاص، فيرفض ايه اولياء القبيل القصاص من هذا الشخص، ولا احنا قتل منا رجل من صعناء القبيلة لازم نقتل زعيم من صعناء قبيلتكم، رغم ان لا يريدون ان يقتلوا القاتل ولكن يريدون ان يقتلوا شخصا يعني يرون انه مكافئ في المكانة عند قبيلته. كلهم من قبيلته. نعم. ربما يكون شخص يعني نافع للمجتمع يعني بين الجاه وشخص طيب قد يقتل زوجته. سبحان الله. قال: ويتوسع في هذه المطالبة توسعا ربما أوقد نار الحرب بين قبيلتي الجاني والمجني عليه. وقد تزداد المطالبة بالتوسع إذا كان المجني عليه شريفا أو سيدا في قبيلته كما ذكرنا. قال: على أن بعض القبائل كثيرا ما كانت تهمل هذه المطالبة وتبسط حمايتها على القاتل ولا يعير أولياء أو ولا يعير أولياء المقتولين. تقول يعني أن بعض القبائل كانوا يرفضون أصلا تسليم الجاني إلى أولياء المقتول، فكان يأتي أولياء المقتول أحيانا يطالبون بالجاني ليقتصوا منه. فإذا كانت قبيلة يعني ذات سلطان وقوة وكذا، فيرفضون أصلا تسليم الجاني ليقتص منه أولياء القبيلة. فكانت تنشب الحروب التي تودي بأنفس الكثير من الأبرياء. فلما جاء الإسلام وضع حدا لهذا النظام الجائر، وأعلن أن الجاني وحده هو المسؤول عن جنايته، وهو الذي يؤخذ بجريرته. فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أشياء فسر بعض مفردات الآية، قال في القتلى، القتلى جمع قتيل، وقوله تعالى فاتباع بالمعروف يعني قال مأخوذ من اختصاص الأثر أي تتبعه، لأن المجني عليه يتبع الجناية فيأخذ يعني مقصود فاتباع بالمعروف للمطالبة بالدية، يعني المطالبة بالدية تكون بالمعروف، وأداء إليه يعني تسليم أموال الدية يكون الأداء بالإحسان، ويكون المطالبة بالدية تكون بالمعروف. يعني إذا عفي عن القصاص إلى تعويض مالي، فهذا التعويض المالي على أولياء القتيل أن يطالبوا به بالمعروف، وعلى يعني الجاني ومن معه يعني عليهم تسليم ذلك يعني بإحسان، كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. قال: إذا اختاروا القصاص دون العفو، إذا اختاروا القصاص دون العفو. قال البيضاوي في تفسير هذه الآية: كان في الجاهلية بين حيين من أحياء العرب دماغ، بينهم ثارات يعني كل حي، حي بمعنى قبيلة، أو قتلوا من الحي الآخر قتل، وكان لأحدهما طول على الآخر، طول يعني علو يعني أكثر جاها أو مكانة، فأقسموا لنقتلن الحر منكم بالعبد والذكر بالأنثى. إحدى القبيلتين كانت يعني أكثر جاها سلطانا قوة من القبيلة الثانية، فالقبيلة القوية قالوا كل أنثى قتلت منا سنقتل بها ذكرا من القبيلة الأخرى، وكل عبد قتل منا سنقتل به حرا من القبيلة الأخرى، حتى لو كان قاتل العبد عبدا لا يريدون أن يقتصوا من القاتل، وإنما يقتلون به حرا. قال: فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت وأمرهم أن يتبارؤوا، وأمرهم أن يتبارؤوا يعني إما القصاص من الجاني نفسه، وإما التصالح بالعفو إما مجانا وإما إلى إياه، ويتم يعني حساب ما على هذه القبيلة من الديات وما على هذه القبيلة من الديات، يعني فرق يرفع الفرق. قال: والآية تشير إلى ما يأتي. أولا أن الله سبحانه وتعالى أبطل النظام الجاهلي وفرض المماثلة والمساواة في القتلى، يعني هنا الآية الكريمة هي تبين يعني الحكم في حالة ما إذا قتل حر حرا أو قتل عبد عبدا أو قتل أنثى أنثى، فهنا يقتص من الإيه؟ يقتص من القاتل، يعني لا يستنكف عن قتل القصاص من الأنثى، ويقال الأنثى مثلا من هذه القبيلة تساوي ذكرا من هذه القبيلة، إذا قتلت أنثى أنثى القاتلة تقتل، إذا قتل حرا حرا القاتل إيه؟ الحر يقتل، إذا قتل عبد عبدا القاتل يقتل. أما عند اختلاف نوعي القاتل والمقتول فهذا يعني يأتي توضيحه في نصوص أخرى، يعني ليس في الآية التصريح بحكمه ولكن يعني يستفاد حكمه من النصوص العامة الأخرى التي تفيد أن القاتل يقتل على كل حال إلا أن يعفو أولياء القاتل. فهنا يقول فإذا اختاروا القصاص دون العفو فأرادوا إنفاذه فإن الحر يقتل إذا قتل حرا والعبد يقتل إذا قتل عبدا مثله والمرأة تقتل إذا قتلت امرأة. يعني السبب النزول كما ذكرنا هو الذي يوضح هذا الايه المعنى، يعني لأنه ورد في قبيلة كانوا إذا قتلت منهم امرأة يقتلون بها رجلا حتى لو كان قاتل المرأة منهم امرأة من القبيلة، وإذا قتل منهم عبد حتى لو كان قاتله عبدا من القبيلة الأخرى يقتل به حرا، فنزلت الآية الكريمة لإنكار ذلك. قال القرطبي وهذه الآية جاءت مبينة حكم النوع إذا قتل نوعه، حكم النوع إذا قتل نوعه، إذا قتل حرا حرا أو عبد عبدا أو امرأة امرأة، فبينت حكم الحر إذا قتل حرا والعبد إذا قتل عبدا والأنثى إذا قتلت أنثى. قال ولم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر. طيب إذا قتل ذكر من قبيلة أنثى من القبيلة الأخرى، الآية قالت والأنثى بالأنثى، فهل يقتل الذكر بالأنثى؟ الجواب نعم، لو قتل ذكر الأنثى يقتل القاتل إلا أن يعفو أولياء القبيلة، وإذا قتلت أنثى ذكرا القاتلة تقتل إلا أن يعفو أولياء القبيلة. لكن الآية الكريمة ما جاش فيها يعني تصريح بحكم الأنثى إذا قتلت ذكرا أو الذكر إذا قتل الأنثى، ولكن إيه قال فالآية محكمة وفيها إجمال، يعني هذا في الآية فيها إجمال، المجمل هو ما يحتاج إلى بيان، ما يحتاج إلى بيان، يبينه قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فهذا النص المبين يبين الإجمال الذي في آية والأنثى بالأنثى، فهنا الآية الأخرى وضحت أن النفس بالنفس، فإذا قتل أنثى ذكرا أو ذكرا أنثى فالقاتل يقتص منه إلا إذا عفى أو يرفض، يعني الحكم لا يختلف في هذه الحالة عما لو قتلت أنثى أنثى. قال فإذا قال إلى آخر الآية وبينه النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل اليهودية بامرأته، قاله مجاهد عندما قتل رجل يهودي امرأة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل القاتل رغم أن القاتل كان رجل والمقتول امرأة. قال فإذا عفى، الأمر الثاني الذي يستفاد من الآية، فإذا عفى ولي الدم عن الجاني، ولي الدم هم ورثة القتيل، إذا عفوا عن الجاني فله أن يطالبه بالدين، يعني العفو إما أن يكون إلى دية أو مجانا، فإذا عفى يمكن أن يطالب بالدية، وعند كثير من الفقهاء أن العفو يجوز أن يكون على أكثر من الدية، يعني في حالة قتل العبد يمكن التنازل عن القصاص إلى ما شاء من الأموال، والجاني إما أن يودي هذه الأموال وإما أن يقتص منها، إلى ما شاء يعني لا محدود في حد يعني إلى ما شاء والله عند الحنابلة لا حد يعني إن هذا إن إن إن شاء أعفى هذا وإلا قصة الذي يقبل هذا طبعا في حالة قتل العمد يعني لكن في قتل في مسائل هناك خطأ في الشيء العمد هذا لا يجوز فيه زيادة عن لكن في حال قتل العمد التي يجب فيها القصاص فمن حق أولياء القتيل أن يتنازلوا عن القصاص إلى دية أو أكثر يجوز طبعا أن يكون باب السياسة الشرعية من حاكم محدد مثلا شيء كان على باب السياسة الشرعية جزء من الناس اللي يزيدوا عنه رجل قتل شيخ قبيل فأخذ منه عشرة جنيهات حلا إن شاء الله إذا هو كان عمدا إذا كان عمدا إذا كان عمدا فهنا يقول يعني قتل شيخ قبيلة وكان القتل عمدا فأولياء القتيل رفضوا التنازل عن القصاص إلا إلى عشرة جنيهات هل يجوز هذا؟ الجواب يجوز في حالة قتل العمد الآن في السعودية يعني ترون بعض الحالات يعني أولياء القتيل مثلا يطلبون 10 ملايين 5 ملايين يطلبون مبالغ يعني باهظة يظل أولياء القتيل يجمعون هذه المبالغ ويرفضون التنازل عن القصاص في حالة قتل العمد يعني طبعا فمرات أولياء القتيل يتعنتون يعني يرفضون التنازل عن القصاص إلا إلى مبالغ يعني باهظة وكذا الآن يعني الطرف الآخر إما أن يجمع هذه الأموال وإما أن يسلمون للقصاص إذا أرادوا أن يفتدوا القاتل من القصاص فيجمع عليهم أن يجمعوا هذه الأموال في بعض العادات يزوجونك أخت القاتل هل هذا يجوز؟ أخونا يقول بعض العادات أو بعض كذا تنازلون عن الدية إلى تزويج الزواج بأخت القاتل يزوجون واحد من أولياء القتيل بأخت القاتل بدل ما يدفع لها مهر يتنازل عن الدية مقابل المهر أو كذا والله إذا كان عن تراض يعني من الطرفين إذا كان عن تراض من الطرفين يعني لا تجبر يعني لا يجوز إجبار أخت القاتل على الزواج بشخص من أولياء القتيل رغما عنها يعني لكن إذا كان يعني عن رضا منها وكان هذا يعني بابا للصلح بين الأسرتين كان عن رضا منها كل المهر يجعل لها شيئا رمزيا أو كذا يتنازلون عن الريح لا حرج إذا كان عن رضا منها لكن إذا كان عن إجبار فهذا لا يجوز أقل الدنيا 100 بعير الدنيا كما سألت تكون 100 بعير ولها تفصيل يعني في دية العمد والخطأ قال الثانية مما يستفاد من الآية فإذا عفى ولي الدم عن الجاني فله أن يطالبه بالدية على أن تكون المطالبة بالمعروف لا يخالطها عنف ولا غلظة وعلى القاتل أداء الدية إلى العافي بلا مماطلة ولا بخس هذا معنى قوله سبحانه فاتباع بالمعروف هو المطالبة بالدية تكون بالمعروف بلا عنف ولا وأداء إليه بإحسان اللي هو إيه بلا مماطلة ولا بخس يعني يوفي بالمبلغ الذي اتفقوا عليه ولا يماطل في السبيل الفائدة الثالثة يعني المستفادة من الآية الكريمة قال وهذا الحكم الذي شرعه الله من جواز القصاص والعفو عنه إلى الدية تيسير من الله ورحمة حيث وسع الأمر في ذلك فلم يحتم واحدا منهما يعني نلاحظ أن في التشريع الإسلامي في حالات قتل العمد الحق هنا يعني حق مدني يعني ليست جريمة يجب أن تعاقب عليها الدولة وإنما الحق هنا لأولياء القتيل فأولياء القتيل حقهم العفو عن الجريمة خلاف القوانين الوضعية يعني القوانين الوضعية تجدون فيها يعني في في حال القتل العمد خلاص الجاني يقتل بحكم الدولة، إما الإعدام وإما السجن المؤبد وإما كذا، بغض النظر عن كل أولياء القتيل تنازلوا عن حقهم أو لم يتنازلوا. لكن في الإسلام يعني في حالة قتل العمد إن الحق هنا هو لأولياء القتيل، أولياء القتيل هم الذين نالهم الضرر بجناية القتل، فلهم أن يطالبوا بالقصاص إذا شاءوا، والحاكم هنا عليه أن يمتثل لأمر الله ويقتص إما يشرف على تنفيذ القصاص من القاتل، وإذا عفى أولياء القتيل فالناس يعفى عنه. كان هذا الرجل يعني في تحركه يعني هذا الحاكم أن يأمر بقتله، إذا كان هذا الشخص من معتاد الإجرام مثلا وله جرائم كثيرة وفي ضرر على المجتمع وكذا وثبت ذلك عليه، يعني من حق الحاكم أن يعذره في هذه الحالة لمصلحة المجتمع. في كثير من الأحيان يعني قد ينزغ الشيطان بين الشخصين وكذا، ربما يكون من الصديقين ربما كذا ينزغ بينهم الشيطان يقتل أحدهما الآخر في خصومة بينهما وكذا، فإذا عفى أولياء القتيل عن حقه عفوا. إذا كان شخص يعني معتاد الإجرام رأى الحاكم تعزيره للمصلحة العامة وكذا له أن يحصله حبس، التعزير قد يجوز أن يصل إلى القتل يعني في بعض الحالات إذا لم ينحسن ضرره في بعض. السلام عليكم. السلام عليكم. يقال المسألة الرابعة أو الفائدة الرابعة، فمن اعتدى على الجاني فقتله بعد العفو عنه فله عذاب أليم، إما بقتله في الدنيا أو عذابه بالنار في الآخرة. يعني إذا الجاني اصطلح معه أولياء القتيل اصطلحوا مع القاتل على العفو عنه إما مجانا وإما ثم بعد أن عفوا عنه غدروا به وقتلوه، بعد أن عفوا عن القاتل قتلوه بعد أن عفوا عنه. ففي هذه الحالة الذي قتل القاتل بعد أن عفي عنه فإنه يصبح هو إيه جانيا، يستحق أن يقتل هو قصاصا، فهذا العذاب الأليم في الدنيا أو العذاب الأليم في الآخرة بما أعد الله تعالى له من العذاب، يعني قتل النفس إيه بغير حق، يعني طالما عفى إما مجانا وإما إلى الدية فليس له أن يرجع في هذا العفو بعد ذلك. والعفو يكون من جميع ورثة القتيل، لو رفض واحد منهم لابد أن يتفقوا جميعا على يعني في المطالبة بالقصاص، لابد أن يتفقوا جميعا على المطالبة بالقصاص، لو عفى واحد منهم يسقط القصاص بعفو واحد منهم. يعني الطريقة هنا إنه لا يقتص من القاتل إلا إذا اتفق جميع ورثة القتيل على القصاص منه، فإن رفض واحد من أو عفى واحد من أولياء القتيل عن القصاص سقط القصاص وانتقل إلى القتيل. واضح؟ لأن النفس لا تتجزأ، ما ينفعش يعني واحد يعفو عن نصيبه في النفس، النفس الشيء واحد، فإذا عفى واحد عن حصته سقط القصاص عن الجاني، لذلك المعمول به مثلا الذي يعمل به يعني أنه أحيانا يكون بعض ورثة القتيل يكونون أطفالا صغار، يكون هناك طفل صغير من ورثة القتيل، فمرات من ورثة القتيل نعم، فيحبس القاتل حتى يبلغ هذا الطفل، حتى يبلغ هذا الطفل ويسأل عن رأيه في القصاص بعد البلوغ. مرات يكون كل البالغين من قرابة من ورثة القتيل كلهم يطالبون بالقصاص ولا يوجد إلا طفل، فالطفل هذا ممكن رأيه هو الذي يغير الحكم، ينتظر يعني حتى يبلغ هذا الطفل ثم يسأل عن رأيه بعد البلوغ، فإن أراد القصاص كبقية قرابته اقتص منه لأنه يصبح اتفاقا بين ورثة القتيل على قتل الجاني أما إذا عفى هذا الطفل حتى بعد أن يبلغ إذا عفى عن حقه سقط القصاص وانتقل إلى. قال روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيه مدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الآن. قال فمن عفي له من أخيه شيء قال فالعفو أن يقبل في العمد الدين. العفو لأن العفو يعني إما مجانا وإما إلى دين، فالعفو يعني مجرد أنه تنازل عن القصاص إلى الدية في حالة قتل العمد فهذا يعتبر عفو. يعني العفو هنا يعني ليس بالضرورة العفو يعني بغير مقابل، وإنما العفو يعني حتى لو طالب بالدية يعتبر قد عفو. يعني تفسير العفو هو العفو عن القصاص إما إلى الدية وإما مجانا، فلو عفى عن القصاص إلى الدية فهذا يسمى عفو. قال والاتباع بالمعروف أن يتبع الطالب بمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فيما كتب على من كان قبلكم. يعني يقول إنه في بني إسرائيل لم يكن هناك مجال لإسقاط القصص، كان لا بد من القصص، لكن في شريعتنا يسمح لأولياء القتيل بالتنازل عن القصاص إلى الدية، فهذا تخفيف من الله تعالى ورحمة، هذا من الآثار التي رفع الله سبحانه وتعالى. وكما أخبر عز وجل أن شريعة بني إسرائيل كان فيها آثار وأغلال، يعني كان فيها تشريعات شديدة، فجاءت شريعتنا بالتخفيف في هذه المواضع. في مرة بنا من قبل يعني مثلا كانت الحائض مثلا إلى لا تجالس ولا تؤكل ولا كذا، وتجعل مثلا في بيت وحدها في حجرة وحدها يوضع لها الطعام والشراب ولا أحد يلمسها ولا يكلمها ولا يجلسها ولا كذا حتى تطهر، وهذا ليس في شريعتنا مما خفف عنه في شريعتنا. مسألة مثلا تطهير الثياب من النجاسة، كان إذا أصاب ثوب أحدهم نجاسة كان لابد أن يقربها بالمقراض، يعني يقص موضع النجاسة من الثوب بالمقص، لا تطهر النجاسة على الثوب بالغسل. فجعل الله تعالى في شريعتنا يعني تطهير النجاسة في الثياب بغسلها، ولا يلزم إتلاف الثياب ونحو ذلك. يعني من الأمور يعني لما أشركوا بالله تعالى وعبدوا العجل كانت توبتهم أن يقتلوا أنفسهم، والمعنى هنا يعني أن يقتل بعضهم بعضا، وأمرهم الله تعالى قال فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، واجتمعوا وظلوا يقتلوا بعضهم بعضا للتوبة من عبادتهم العجل، بينما في شريعتنا من تاب إلى الله سبحانه وتعالى من الشرك تاب الله سبحانه وتعالى عليه، لا يحتاج يعني إلى مثل هذه العقوبات الشديدة. فهذا يعني من ضمن التخفيف الذي في شريعتنا عن شريعة بني إسرائيل، أنهم كان عندهم موضوع القصاص لا مجال للعفو عن القصاص أو التنازل عنه، لكن في شريعتنا يجوز لأولياء القتيل التنازل عن حقهم في. قال وقد شرع الله القصاص، الفائدة الخامسة، وقد شرع الله القصاص لأن فيه الحياة العظيمة والبقاء للناس، فإن القاتل إذا علم أنه سيقتل ارتدع فأحيا نفسه من جهة وأحيا من كان يريد قتله من جهة أخرى. هذا معنى قوله سبحانه ولكم في القصاص حياة، فالحياة هنا يعني من جهات عديدة، يعني من جهة حياة القاتل نفسه، أن تشريع القصاص فيه حياة للقاتل، يعني لمن كان ينوي أن يرتكب أو يقترف جريمة القتل، فلعلمه أن القاتل يقتص منه فهذا يردعه عن القتل فيحيي بذلك نفسه، ويحيي وكذلك فيه حياة لنفس من كان يراد قتله، يعني هو الشخص الذي كان يريد أن يقترف جريمة القتل كان سيقتل إنسانا ثم يقتل هو به قصاصا. من أجل تشريع القصاص يتبع القاتل فلا يقتل يعني غيره، وبالتالي لا يقتل هو قصاصا، فيكون فيه حياة لهاتين النفسي. قال وقد أبقى الإسلام، الفائدة السادسة، قال وقد أبقى الإسلام جعل الولاية في طلب القصاص لولي المقتول على ما كان عليه عند العرب، يعني ما كان من تشريع أو نظام في العرب قبل الإسلام، فمنهما أقره الله تعالى ومنهما غيره وبدله. فمسألة قتل غير القاتل هذا مما بدله الله سبحانه وتعالى وأمر أنه لا يقتل إلا القاتل. لكن مسألة أن الولاية في طلب القصاص هي لولي المقتول هذا أبقاه الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. والإسراف في القتل هو بقتل غير القاتل أو بأن يزيد على على القصاص من القاتل فيقتل غيره، هذا من الإسراف في القتل. قال والمقصود بالولي هو من له القيام بالدم وهو الوارث للمقتول، فهو الذي له حق المطالبة دون السلطة الحاكمة. الذي له الحق في القصاص هم أولياء المقتول وهم ورثته. في الحاشية يقول هذا قول، هذا رأي الجمهور. وقال مالك هم العصبة، الإمام مالك يقول هم عصبة المقتول، والجمهور يقولون أولياء القتيل هم ورثته. الوارث قد يكون من غير العصبة، قد يكون من غير العصبة اللي هم القرابة الذكور اللي هم زي الأخ وأبناء الأخ والعم وأبناء العم والأب والجد وكذا إلى آخره. فالإمام مالك يقول يعني هم العصبة أولياء القتيل هم عصبته، والجمهور عندهم أولياء القتيل هم ورثته. قال فهو الذي له حق المطالبة دون السلطة الحاكمة، فلو لم يطالب هو بالقصاص فإنه لا يقتص من الجاني. إذا قتل شخص آخر وقرابة القتيل لم يطالبوا بالقصاص، قال فالأمر هنا هو حق لهم، يعني كما وضحنا من قبل، يعني ليس من حق السلطة الحاكمة أن تفرض القصاص، يعني وإنما القصاص حق لأولياء القتيل، فإذا لم يطالبوا به وتنازلوا عنه عفوا عن حقه فيقول لا تطالب السلطة الحاكمة. قال والسلطان التسلط على القاتل، وإنما كان ذلك كذلك مخافة أن يصدر العفو من غير رضا منه، وهو الذي اجتوى بنال الجريمة فتثور نفسه ويعمد إلى الأخذ بالثأر ويتكرر القتل والإجرام. يعني الحكمة في عدم جعل القصاص إلى الحاكم وإنما إلى أولياء القتيل، أن أولياء القتيل هم الذين اكتووا بنال الجريمة وهم الذين تضرروا بقتل قتيلهم. فقال لو جعل الأمر إلى الحاكم، الحاكم قد يرى مصلحة في العفو عن القاتل فيخلي سبيله أو يعاقبه عقوبة مخففة، كما أيضا يحصل الآن في القوانين الوضعية أحيانا في بعض حالات القتل أو كذا، يعني خاصة في المجتمعات القبلية والعشائرية وكذا، فبعض جرائم القتل وكذا في القوانين الوضعية يرفع إلى المحكمة، وقد تحكم المحكمة بحكم مخفف إلى الحبس مثلا سنوات قليلة أو كذا. فهذا لا يشفي غليل أولياء القتيل، يعني بمجرد أن يخرج القاتل، يحصل هذا أحيانا في الصعيد عندنا في مصر وكذا، مثلا المحكمة تحكم بحبس القاتل مثلا 10 سنوات ولا 7 سنوات، مجرد أن يخرج من السجن فإذا أولياء القتيل يتربصون به ويقتلونه. فيقول يعني أن الأمر عندما يجعل إلى الحاكم والحاكم يحكم بغير القصاص من غير رضا من أولياء القتيل فهذا لا يشفي يعني صدورهم ويبقى فيها الرغبة في الثأر والانتقام لا تعالج به المشكلة. بينما لو رد الأمر إلى أولياء القتيل وإما أن يقتصوا من القاتل وإما أن يتنازلوا عن محض رضا منه فبهذا تخمد الثائرة ولا تبقى العذابات مشتعلة. الفائدة السابعة قال صاحب المنار اللي هو الشيخ رشيد رضا رحمه الله في تفسير المنار قال معلقا على هذه الآية المنار اسم كتاب في التفسير للشيخ رشيد رضا رحمه الله وله كان له أيضا مجلة يعني بهذا الاسم لكن هنا ينقل عن كتاب التفسير قال فالآية الحكيمة قررت أن الحياة هي المطلوبة بالذات وأن القصاص وسيلة من وسائله بقوله تعالى ولكم في القصاص حياة فيقول إذا معناها أن القصاص وسيلة للحياة القصاص ليس غاية في حد ذاته وإنما هو وسيلة في الحياة لأن من علم أنه إذا قتل نفسا يقتل بها يرتدع عن القتل فيحفظ الحياة على من أراد وعلى نفسه على من أراد قتله ويحفظ الحياة على نفسه والاكتفاء بالدية لا يردع كل أحد عن سفك دم خصمه إن استطاع فإن من الناس من يأخذ المال لأجل الإيقاع بعدوه يعني يقول الحكمة هنا في أن الشريعة لم تجعل عقوبة القتل مباشرة الدية أو التعويض المالي وإنما عقوبة قتل العنف هي القصاص إلا إذا اختاروا العفو عن الدية فيقول لو أن العقوبة كانت عقوبة مالية فهذا لا يردع الناس عن القتل لأنه قد يكون بعض الأغنياء والمصريين أو مثلا قبيلة كثيرة العدد ولهم رغبة في الانتقام من شخص ليس عندهم مانع أن يجمعوا من أموالهم المبالغ الطائلة من أجل قتل خصمهم أو عدوهم فلو أن العقوبة كانت مالية فقط لم يتحقق بها المقصود فلذلك جاءت الشريعة بالقصاص أولا ثم في حالة قتل العنف إلا إذا عفوا عنه إلى يقول فإن من الناس من يبذل المال لأجل البقاع بعده يعني بعض الناس لا يرتدع يقول لو قتلت شخصا فاندفعت غرامة مثلا كذا من الأموال ليس عنده مانع أن يدفع هذه الأموال وأضعافها من أجل أن يقتل القاتل لو كان العقاب مالي فقط ماليا فقط فلذلك جاء العقاب بدنيا أولا ثم لا يكون ماليا إلا برضا من أولياء قال وفي الآية من براعة العبارة وبلاغة القول ما يذهب استبشاع إزهاق الروح في العقوبة ويوطن النفس على قبول حكم المساواة إذ لم يسمي العقوبة قتلا أو إعداما بل سماها مساواة بين الناس تنطوي على حياة سعيدة القصاص يعني فيه إشعار بمعنى المساواة والمجازاة بجنس الفعل وكذا فقال يعني لم تسمى العقوبة قتلا أو إعداما وإنما سميت قصاصا وهي تسمية تشعر بالمساواة وكذلك يعني ذكر الحكم مقرونا بعلته يعني ولكم في القصاص حياة يعني القصاص نفسه هو لأجل الحياة فيقول هذا من بلاغة الآية الكريمة وهذه الآية يعني كان يرجع منكم إلى كتب البلاغة يعني دايما يضربون بها المثل يعني لبلاغة القرآن الكريم يقولون يعني كانت العرب في الجاهلية كانوا يقولون يعني أبلغ كلام العرب القتل أنفى للقتل يعني كانوا معجبين بهذه العبارة يعني يجعلونها نموذج يعني لغاية يعني ما وصل إليه يعني من البلاغة، عبارة القتل أنفى للقتل، من حكم العرب يعني، يعني القتل ينفي القتل يعني يمنع الإيه القتل، كانوا يرون أنها عبارة وجيزة يعني ذات كلمات معدودة وحروف قليلة وتفيد يعني معنى عظيما، يعني القتل أنفى للقتل، يقصدون قتل الجاني أنفى للقتل يعني أمنع لقتل آخرين حتى لا يقتل الجاني آخرين، حتى لا يقتل يعني في العقوبة تمنعه أن يقتل تمنعه أن يقتل الآخرين. فجاءت الآية الكريمة يعني هي مفيدة هذا المعنى بعبارة أجمل وأوجز منها، وهي إيه؟ ولكم في القصاص حياة، يعني والمعنى كله يعني يعني يأتي في كلمتين، يعني لو قلت القصاص يعني كلمة القصاص حياة، يعني لو أخذت بس يعني القصاص حياة فبدل ثلاث كلمات لو أخذت كلمتين بس من الآية القصاص حياة، طبعا لكم في القصاص حياة، يعني الآية يعني أفادت هذا المعنى القصاص حياة، فكلمتان بدلا من ثلاث وأفادت هذا المعنى. ثم البلاغة في كلمة العرب هم قالوا إيه القتل أنفى للقتل، فأولا فيها تكرار للكلام، الآية ليس فيها تكرار، والكلمة العرب فيها كأن تسوية، هذا قتل وهذا قتل، لكن في الآية القتل الأول سمي قصاصا، يعني فلم يسمى قتلا تسميته بالقصاص كما ذكر، يعني فيها إشعار بالمساواة وبالسبب وكذا. وكذلك يعني كلمة القصاص أيضا القصاص يعني تشمل القصاص في الأنفس والقصاص في الأطراف أيضا والأعضاء، يعني فهي اشتملت على معاني لا يشتمل عليها عبارة القتل أنفى للقتل، من القصاص قد كما قال تعالى والجروح قصاص، فالقصاص قد يكون في الأنفس وقد يكون أيضا في الأعضاء، وفي القصاص في الأعضاء أيضا حياة، لأن الحياة قائمة من نفس كاملة أو بأجزائها وحواسها وأعضائها وكذا إلى آخره. فالقصد يعني أن هذا أن الآية الكريمة يعني فيها من البلاغة والإعجاز يعني ما لا يستطيعه يعني البشر أن يعبر عن هذه المعاني العظيمة في هذا المثل. بعدها يقول القصاص في النفس، قال ليس كل اعتداء على النفس بموجب للقصاص، فقد يكون الاعتداء عمدا وقد يكون شبه عمد وقد يكون خطأ وقد يكون غير ذلك. ومن ثم وجب أن نبين أنواع القتل ونبين النوع الذي يجب القصاص بمقتضاه. فالقتل يعني عموما ثلاثة أنواع، في عندنا هو قتل العمد، أن قال أن يقصد المكلف قتل إنسان إيه معصوم الدم، يعني أن يقتله قاصدا قتله فيضربه بما يقتل غالبا من الجاني، استعمل آلة تقتل غالبا مع وجود النية القلبية أنه قاصد قتله. حالة القتل هو شبه العمد، يعني أن يكون قاصدا أن يضربه أو يجرحه، قاصدا أن يضربه أو يجرحه، واستعمل ما لا يقتل غالبا، يعني استعمل آلة هي في الغالب أنها لا تقتل، يعني ضربه بعصا أو بحجر مثلا، في العادة حجر ليس يعني ليس حجرا قاتلا او عصا او ضربه بيده او كذا بما جرت العاده انه لا يقتل غالبا، لكنه كان قاصدا ان يؤذيه او يضربه او يجرحه فمات بسبب ذلك، فهذا يسمى شبه العمد، يعني هو كان قاصدا ايقاع الضرر والاذى بهذا الشخص المعين لكنه لم يكن يقصد ان يصل هذا الاذى الى حد. وهناك قتل الخطأ اللي هو يعني ما أراد أن يوقع به ضررا من الأساس، يعني ما أراد أن يوقع به ضررا من الأساس، ظنه شخصا آخر يعني فقتل شخصا يظنه آخر أو يعني ممن يستحق القتل، يعني مرات يقع الخطأ في القتال، يعني قتل مسلما يحسبه كافرا من المحاربين في المعركة أو كذا على سبيل الخطأ، أو وذلك مثلا في وقتنا الحاضر في حوادث السيارات ونحوها، أو شخص سقط على آخر أو قلب عليه أو كذا. هذه ثلاثة أنواع من القتل. القصاص يكون في قتل العمد فقط. القصاص يكون في قتل العمد، هو الذي فيه القصاص. فإن عفي عن القصاص فيكون إلى الدية أو العفو مجانا إلى رفضه. ثم بالنسبة للقتل اللي هو شبه العمد وقتل الخطأ، فهذان النوعان من القتل لا قصاص فيهما، وإنما فيهما الدية والكفارة، وسائل الكلام عن أحكام الدية والكفارة. فالقتل العمد فيه قصاص وليس فيه دية ولا كفارة. فيه قصاص وليس فيه دية ولا كفارة. الدية فقط تكون بديلا عن القصاص، لكن ما فيش جمع بين القصاص والدية. لكن شبه العمد والخطأ فيهما الدية والكفارة وليس فيهما القصاص. واضح؟ وهيجي الكلام على الكفارة اللي هي عتق رقبة، فلم يجد يصوم هي شهرين متتابعين. وبعدين الدية في حالة قتل شبه العمد، الدية تغلظ عن الدية التي تكون في قتل الخطأ، يعني الدية تكون زيادة كما سيأتي تطبيقها إن شاء الله. فموضوع هذا إن شاء الله يحتاج مزيد يعني تفصيل، إن شاء الله نجعله في الدرس القادم. هذا صلى الله عليه وسلم.